الفصل الرابع: سياسة المرابطين في دولتهم المجيدة. المبحث الأول: نظم الحكم والإدارة في دولة المرابطين. أولا، النظام الإداري. 1- نظام إمارة المسلمين. كان النظام السائد في إمارة المسلمين عند المرابطين يعتمد على اختيار الأمير وفق فقه الشورى، وكانوا حريصين على تطبيق قول الله تعالى: الذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. وكان زعماء المرابطين يتشاورون في الوسائل التي تعين على تمكين الحق وإظهار الصواب ونشر الصلاح بين العباد، واقتدوا بالقرآن الكريم في توجيهه للرسول صلى الله عليه وسلم: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. أي لا يصدنك ما كان منهم من خطأ رأيهم فيما بدا منهم يوم أحد عن أن تستعين برأيهم في مواقع أخرى، فإنما كان قد حصل فلتة تغفر وعثرة تقال، وشاورهم في أمر الحرب وأمثاله مما يجرى فيه المشاورة. وقد دلت الآية على أن الشورى قد أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم في مهمات الأمة ومصالحها كالحرب ونحوها، وذلك في أمر التشريع، لأن أمر التشريع إن كان فيه وحي فلا محيد عنه، وهي توجيه لكل ولاة الأمر بعده أن يشاوروا عن أمر الدين والدنيا وما ليس فيه نص واضح، وهي تشمل هنا المشاورة في شؤون الأمة ومصالحها. وكان مذهبهم في الشورى مذهب المالكية وليس الخصوص. قال ابن خويز من داد: واجب على الولاة مشاورة العلماء فيما لا يعلمون وفيما يشكل من أمور الدين ووجوه الجيش فيما يتعلق بالحرب ووجوه الناس فيما يتعلق بالمصالح ووجوه الكتاب والوزراء والعمال فيما يتعلق بمصالح البلاد وعمارتها. وأشار ابن العربي إلى وجوبها بأنها سبب الصواب، فقال: والشورى مسبار العقل وسبب الصواب، ويشير إلى أننا مأمورون بتحري الصواب في مصالح الأمة، وما يتوقف على الواجب فهو واجب. ويذهب ابن عطية أيضا إلى الوجوب، بل يؤكد هذا الوجوب، فيقول: الشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام، ومن لا يستشير أهل العلم فعزله واجب، وهذا ما لا اختلاف فيه. لقد كان نظام الشورى هو الأساس الذي اعتمده المرابطون في نظام حكمهم في بداية دولة المرابطين قبل يوسف بن تاشفين، فقد كان المرابطون يختارون بكامل الحرية رئيسهم الذي يتم تعيينه بعد عقد مجلس من زعماء القبائل والولاة والعلماء والفقهاء يشارك فيه شيوخ المرابطين وأعيانهم. بهذه الطريقة تم اختيار عبد الله بن ياسين الذي لم يحرص على استمرار الإمارة في أسرته، كما أنه لم يباشر أي ضغط على المرابطين في اختيار يحيى بن عمر ثم أبي بكر بن عمر، بل كانت وصيته الأخيرة للمرابطين قوله: إياكم والمخالفة والتحاسد على الرياسة، فإن الله يؤتي ملكه من يشاء ويستخلف في أرضه من أحب من عباده، ولقد ذهبت عنكم فانظروا من تقدمونه منكم، يقوم بأمركم ويقود جيوشكم ويغزو عدوكم ويقسم بينكم فيئكم ويأخذ زكاتكم وأعشاركم. ومن هذه الوصية يتبين أن الزعيم الأول للمرابطين لم يكن يرى طريقة الحكم الوراثي، أما يوسف بن تاشفين فقد كان يخشى أن يعود الأمر فوضى بعده، وأن تنفصم عرى هذه الوحدة وتنتهي هذه الدعوة التي عمل جاهدا على تبليغها زهاء نصف قرن. لذلك رأى يوسف أن يعين واليا للعهد يستخلفه بعد موته، وهكذا حدث انحراف في اختيار الحاكم عند المرابطين من الشورى إلى النظام الوراثي منذ أن اختار يوسف بن تاشفين ابنه عليا واليا لولاية العهد. وكان اجتهاد يوسف بن تاشفين في هذا التعديل الخطير يعتمد على رأيه أن اجتهاده ذلك يحفظ وحدة بلاده ودولته ويقضي على التنافس من أجل الحكم، ورأى مصلحة بلاده وشعبه تقتضي اختيار ابنه. كان من الطبيعي أن يمهد لفكرته في اختيار ولي العهد، ولذلك شاور كل من يهمه الأمر حول هذا الاختيار. ولهذا بادر بمشاورة الفقهاء والقضاة وزعماء القبائل وأفراد الأسرة المرابطية وكبار رجال الدولة في سنة 495 هجرية 1101 ميلادية، وناقشهم في المبررات التي دفعته إلى اختياره، فوافقه الجميع على ما اعتزم عليه، وعلى أثر ذلك قرأ مرسوم البيعة الذي يتضمن الأسباب التي حملته على هذا الاختيار والشروط الواجب توفرها فيه والمبادئ التي ينبغي أن يسير عليها. وهذا المرسوم كتبه الوزير الفقيه أبو محمد بن عبد الغفور، وكان من أعلام البلاغة في ذلك العصر. ونستخلص من نص الوثيقة التي ذكرتها فيما مضى أن يوسف بن تاشفين اتبع مبدأين في اختياره ولده أبا الحسن عليا وليا للعهد. أولهما مبدأ الاختيار، فقد أشارت الوثيقة التي ذكرتها إلى أن يوسف قد اختار من بين أولاده من هو أصلح لقيادة تلك الدولة المترامية الأطراف، فوجد ابنه الأمير الأجل أبا الحسن أكثرها ارتياحا إلى المعالي واهتزازا، وأكرمها سجية وأنفسها اعتزازا، فاستنابه فيما استرعى ودعاه لما كان إليه دعا. ثانيهما مبدأ الشورى، فقد أخذ يوسف به وتمسك بما جاء في القرآن الكريم وما جاء على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وما سار عليه الخلفاء الراشدون، ودعاه لما كان إليه دعا بعد استشارة أهل الرأي على القرب والنأة. كما أشار مرسوم البيعة إلى أنها كانت مشروطة ببعض الشروط التي اشترطها الأمير يوسف على ابنه، وأهم تلك الشروط التمسك بالمبادئ التي دعا إليها الإمام عبد الله بن ياسين من إعلان الجهاد على أعداء الإسلام، واحترام الفقهاء والقضاة والعلماء، والعمل على إقامة العدل بين الرعية، بالإضافة إلى بعض الأمور التي تتعلق بضمان أمن الدولة من وضع 17,000 فارس بالأندلس موزعة على أقطار معلومة يكون منها بإشبيلية 7,000 فارس وبقرطبة 1,000 فارس وباقي العدد على ثغور المسلمين للذب ومرابطة في الحصون المعينة للعدو. وفي عام 496 من الهجرة دخل يوسف بن تاشفين قرطبة وجمع كبار رجال الدولة ومراء لمتونة أشياخ البلاد وقادة الرأي والفقهاء والعلماء والقضاة، وتلا عليهم عقد البيعة لابنه علي الذي سبقت الإشارة إليه، وضمنه الأسباب التي حملته على اختياره وليا للعهد. ثم أخذ البيعة له من جميع الحاضرين وأقسم هؤلاء يمين الطاعة والولاء، ثم وقعوا على عقد البيعة وقام على أثر ذلك، فأقسم أمام الحاضرين بالتزام شروط العقد وترسم السياسة التي رسمها أبوه، ثم أشهد الكتاب ووقع على الوثيقة ألف وفاة الأمير يوسف. ثم عاد يوسف بن تاشفين إلى المغرب حيث مرض مرضه الأخير الذي استمر زهاء عامين وشهرين، وانتهى بوفاته عن 100 عام حافلة بالجهاد والدعوة وإعزاز دين الله، وكانت سنة وفاته 500 هجرية 2 سبتمبر 1106 من الميلاد. وكان ولي العهد يقوم أثناء مرض أبيه بتصريف أمور الحكم نيابة عن أبيه، ونجح نجاحا كبيرا في إدارة دفة الحكم لدولة المرابطين. وكانت آخر وصية من يوسف لابنه في مستهل سنة 500 هجرية أن أوصى ولده وولي عهده بعده أبا الحسن عليا بثلاث وصايا، أولها ألا يهيج أهل جبل درن ومن وراءه من المصامدة وأهل القبلة، والثانية أن يهادن بني هود بالأندلس ويتركهم حائلين بينه وبين الروم، والثالثة يقبل ممن أحسن من أهل قرطبة يقبل ممن أحسن من أهل قرطبة وتجاوز عن مسيئهم. باء لقب أمير المسلمين، كان زعماء المرابطين يطلقون على أنفسهم لقب الأمراء، وظل المرابطون يطلقون لقب الأمير على كل زعيم يتولى أمرهم ابتداء من عهد أمير لمتونة أبي زكريا يحيى ابن عمر اللمتوني، ف فتلقب به يحيى كما تلقب به أخوه أبو بكر بن عمر بعد وفاته، وعندما تولى يوسف بن تشافين زعامة المرابطين منذ 464 هجرية، ظل يتقلب بالإمارة إلى سقوط أبي بكر بن عمر شهيدا في أحد المعارك في سنة 480 هجرية 1087 من الميلاد. وعندئذ أصبح يوسف الزعيم الأوحد للمرابطين، واجتمع إليه أشياخ قبيلته وعرضوا عليه أن يتقلب بأمير المؤمنين لأن حقه أكبر من أن يلقب بالأمير، فرفض ذلك قائلا: حاشا أن أسمى بهذا الاسم، إنما يتسمى به خلفاء بني العباس لكونهم من تلك السلالة الكريمة وأنا رجلهم والقائم بدعوتهم. ولكنهم قالوا له إنه لا بد له من اسم يمتاز به على سائر الأمراء، واقترحوا عليه لقب أمير المسلمين وناصر الدين، وأصبح العمل جاريا به عند سائر المرابطين، وقد صدرت الكتب تحمل هذا اللقب بعد وفاة أبي بكر بن عمر على قول الأرجح، وهذا نص الكتاب الذي أرسله إلى الولاة والقادة والعلماء. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، من أمير المسلمين وناصر الدين يوسف بن تاشفين إلى الأشياخ والأعيان والكافة أهل فلانة، أدام الله كرامتهم بتقواه ووفقهم لما يرضاه. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، الحمد لله على الحمد والشكر، وميسر اليسر وواهب النصر، والصلاة على محمد المبعوث بنور الفرقان والذكر، وأنا كتبناه إليكم من حضرتنا العلية بمراكش حرسها الله، وأنه لما من الله علينا بالفتح الجسيم وأسبغ علينا من أنعمه الظاهرة والباطنة وهدانا وهداكم إلى شريعة محمد المصطفى نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، نبينا الكريم صلى الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، رأينا أن نخصص أنفسنا بهذا الاسم لنمتاز به على سائر أمراء القبائل، وهو أمير المسلمين وناصر الدين، فمن خطب الخطبة العلية السامية فليخطبها بهذا الاسم إن شاء الله تعالى، والله ولي العدل بمنه وكرمه والسلام. ويرى بعض المؤرخين من أمثال أبي زرع في روض القرطاس إلى أن الأمير يوسف تلقب بأمير المسلمين في يوم الزلاقة ولم يكن يدعى به من قبل، وأن ملوك وأمراء الأندلس كانوا 13 ملكا بايعوه وسلموا عليه باسم أمير المسلمين، وهو أول من سمي به من ملوك المغرب. وقد تأثر شعب النيجر بشكل خاص بالمرابطين وأطلق على حكامه لقب أمير المسلمين، وكانوا مالكيين في المذهب، ويرجع ذلك إلى أن المرابطين هم الذين نشروا الإسلام في تلك الربوع النائية. جيم نائب الأمير، كانت 9 مملكة المرابطين سببا في اتخاذ نواب ينوبون عنه، حيث كان من المستحيل على أمير المسلمين أن يشرف وحده على تلك الدول المترامية الأطراف، فعين بعض النواب المقربين إليه، فعين نائبا على شؤون الأندلس ونوابا على إقليم المغرب، وكان يراعي في اختيار النائب أن يكون أقرب الناس إلى أمير المسلمين، ويتوفر فيه حسن الإدارة والعناية، حسن الإدارة والكفاية العسكرية، ويعتبر ممثلا أوليا لأمير المسلمين، ويستمد نائب الأمير سلطته من الأمير شخصيا، وكان ولي العهد نائبا للأمير، وتولى نيابة الأندلس، وكانت قرطبة هي المفضلة لإقامة ولي العهد لمكانتها السامية في نفوس الأندلسيين، وأول نائب عينه الأمير يوسف على الأندلس القائد سير بن أبي بكر اللمتوني، ثم بدل به ابنه أبا الطاهر تميم ابن يوسف، وتلا نيابة الأندلس من حيث الأهمية نيابة فاس بالمغرب، وكان النائب يستقر فيها عندما كان الأمير يوسف يعود إلى مراكش كي لا تحدث ازدواجية في السلطة. كانت مهمة النائب بالدرجة الأولى العسكرية، إذ كان عليه أن يخوض الحروب ويقمع الفتن وحركات التمرد، يعاونه قادة كبار من لمتونة. وكان من سياسة يوسف بن تاشفين مع نوابه مراقبتهم، ولا يطيح لهم الاستقرار في مناصبهم لعهود طويلة حتى لا يعملوا على الاستقلال، فكان النواب دائما معرضين للنقل من ولاية إلى أخرى. وكان نائب أمير المسلمين يتخذ لنفسه كتابا يقومون عنه بالمكاتبات، أو تسند إليهم بعض الأعمال الإدارية، وممن ظهر من كتاب نواب أمير المسلمين علي بن يوسف في الأندلس الكاتب الأديب أبو عبد الله محمد ابن أبي الخصال كاتب الأمير محمد بن الحاج، وأبو بكر بن الصائغ كاتب الأمير أبي بكر بن إبراهيم، والزبير بن عمر اللمتوني كاتب تاشفين بن علي. وكانت حياة كل نائب نواب أمير المسلمين صورة مصغرة من حياة هذا الأمير، فكانوا يتخذون قصور الخدم والفقهاء والأعوان. دال تولية الولاة. كان الأمير يوسف يعين الولاة على الأقاليم من لمتونة، على الأقاليم من لمتونة بشكل خاص وسنهاج بشكل عام، فولى أمراء قومه الأقاليم. فقبل ضم الأندلس كان سير بن أبي بكر على مدائن مكناسة وبلاد مكلالة وبلاد فزاز، وولى عمر بن سليمان المسوفي مدينة فاس وأحوازها، وداود بن عائشة سلجماسة ودرعة، وتميم بن يوسف مدينة أغمات ومراكش وبلاد السوس وسائر بلاد المصامدة وددلة وتامسنا. وبعد ضم الأندلس عين يوسف ابن تاشفين القائد سير بن أبي بكر حاكما على الأندلس، وفوض له تعيين وال على كل بلد يفتحه ويكون من لمتونة. وكان الولاة يخضعون مباشرة لنائب الأمير، ومنح الأمير يوسف سلطات واسعة منها حق التصرف في عزل وتعيين من دونهم من الولاة المحليين ومن يليهم من رجال السلطة، وكذلك القيام بتحركات عسكرية داخل مناطق نفوذهم. وكان الأمير يوسف وابنه من بعده يراقبون ولاتهم مراقبة شديدة، ويجري تبديلهم وعزلهم إلى أن إذا أساءوا وكانوا يضعون مصالح الرعية في المقام الأول عند تعيين الولاة. هاء نظام الوزارة. كان الأمير يوسف بعيدا عن كل البعد عن اتخاذ الألقاب والألفاظ والاهتمام بالمناصب، فلم يتخذ وزراء بالمعنى المتعارف عليه، ولم يمنح لقب وزير لأي شخص إلا أنه اتخذ لنفسه أعوانا يرجع إلى مشورتهم، وكتابا يشرفون على ديوان الرسائل أو الإنشاء. وكانت لديه هيئة استشارية تشترك فيها طائفة من الفقهاء والأعيان والكتاب يلازمونه في قصره وتنقلاته، يبدون آراءه في المشاكل المطروحة للبحث، وتبقى الكلمة الفاصلة للأمير. أما في الأمور المهمة فكان يجمع زعماء المرابطين وأبناء عمومته من لمتونة للتداول واتخاذ الآراء، وكان الاتصال بالأمير عن طريق الأعوان من السهولة بمكان. وساعد على ذلك ما امتاز به الأمير من زهد في الدنيا وتطلع للآخرة وحب البساطة وميل للتواضع. ويذهب الأمير يوسف في مذهبه إلى أن الشورى معلمة وغير ملزمة، وله في ذلك أدلة، حيث ذهب بعض المفسرين إلى أن الشورى غير ملزمة مستندين في ذلك إلى قوله تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله. ذهب الإمام الطبري إلى القول: إذا صح عزمك بتثبيتنا إياك وتسديدنا لك فيما نابك وحزبك من أمر دينك ودنياك فامض لما أمرناك به. وافق ذلك آراء أصحابك وما أشاروا به عليك أو خالفها، وتوكل فيما تأتي من أمورك على ربك، فثق به في كل ذلك وارض بقضائه في جميعه دون آراء سائر خلقه ومعونتهم. إلخ، انتهى. ويرى بعض العلماء أن رأي الشورى ولو أنه غير ملزم لكنه ينير الطريق أمام الحاكم. وأضاف العلامة أبو الأعلى المودودي في قضية الشورى: هل هي معلمة أو ملزمة؟ بعدا آخر وهو طبيعة المجتمع وما يسوده من أخلاق، حيث يقول: ما وجدت حكما قاطعا في هذا الباب في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، غير أن العلماء قد استنبطوا من عمل الصحابة في عهد الخلافة الراشدة أن رئيس الدولة هو المسؤول الحقيقي عن شؤون الدولة، وعليه أن يسيرها بمشاورة أهل الحل والعقد، ولكنه ليس مقيدا بأن يعمل بما يتفقون عليه كلهم أو أكثرهم من الآراء، وبكلمة أخرى أنه يتمتع بحق الاعتراض على آرائهم ولكن هذا رأيي في صورته المجملة. كثيرا ما يسبب سوء الفهم بالقياس إلى أحوالهم وأوساطهم الحاضرة، ولا ينظرون إلى ذلك الزمان ولا الوسط الذي قد أخذنا هذا الرأي من أعمال الأمة فيه. فما كان أهل الحل والعقد في عهد الخلافة الرشيدة منقسمين إلى أحزاب متفرقة، بل كانوا كلما دعوا لمشاورة يأتون المجلس بقلوب ملؤها الإخلاص، ثم يوازن الخليفة بين الحجج الموافقة والمعارضة ويعرض عليهم ما عنده من الدلائل ويبين رأيه. وكان هذا الرأي في عامة الأحوال رأيا يسلم به أعضاء المجلس كلهم. ثم قال: لم نعثوا في تاريخ الخلافة الرشيدة كله على مثال واحد نرى فيه أهل الحل والعقد قد تفرقت آراؤهم حتى آل الأمر إلى عدد الأصوات. وهذا تفريق جميل بين المجتمع الإسلامي في حاضرنا وبين المجتمع الإسلامي القائم على أسس دولة القرآن التي تربى المسلم على خشية الله فلا ينحرف عن الجادة. وربما كان يوسف بن تشافين ومراء المرابطين محقين في أخذهم برأي القائل بأن الشورى معلمة للأمير وليست ملزمة، ولهم أدلة كثيرة للتدليل على هذا المبدأ. إلا أنني أرى الفائدة الكبرى والاستفادة العظمى في زمننا هذا في الأخذ برأي القائل بأنها ملزمة، والقائلون بأن القول لهم أدلة، لهم أدلتهم، منها أن الشورى ملزمة للحاكم طالما أنها مؤيدة بالشرع والعقل. فيقول ابن تيمية: وإذا استشارهم فإن بين له بعضهم ما يجب اتباعه من كتاب أو سنة أو سنة رسوله أو إجماع المسلمين فعليه اتباع ذلك ولا طاعة لأحد في خلاف ذلك، وإن كان عظيما في الدين والدنيا لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولو كانت الشورى غير ملزمة لكان بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم أن يجنب الجماعة المسلمة تلك التجربة المريرة التي تعرضت لها في غزوة أحد، لو أنه قضى برأيه في خطة المعركة مستندا إلى رؤياه ولم يستشر أصحابه، أو لو أنه رجع عن الرأي عندما سنحت له فرصة أرجو. ولكنه ويقدر النتائج كلها أنفذ الشورى، ثم يجيء الأمر الإلهي له بالشورى بعد المعركة تثبيتا للمبدأ في مواجهة نتائجه المريرة. وبهذه الأدلة التي ذكرتها نسترشد بهذا المبدأ في مسيرتنا الحركية والدعوية والتنظيمية التي تسعى لإعادة الإسلام كنظام شامل يتناول مظاهر الحياة جميعا. ويقولون: متى هو قل عسى أن يكون قريبا، متى هو قل عسى أن يكون قريبا. واو ديوان الرسائل والمكتبات عند المرابطين. كان مرابطون يهتمون بديوان الإنشاء، ولذلك حرصوا على أن يتولوه رجال من أشهر الأدباء في تلك الفترة، جلهم أندلسيون. واهتم الأمير يوسف بجلب الأدباء والبلغاء والفقهاء لهذه الأعمال، واستفاد من كتاب ملوك الطوائف، وتوسع ديوان الرسائل مع امتداد وقعة دولة المرابطين. وانتفع المرابطون انتفاعا عظيما بخبرة الأندلسيين أصحاب الحضارة والأدب، وأقبل المغاربة على ثقافة الأندلس ينهلون منها في تواضع المستفيدين. وحدث التنافس بين الكتاب وحاولوا أن يثبتوا جدارتهم في هذا الفن، وأصبح ديوان الأمير يوسف متألقا بالحضارة. وقام ابنه علي بتطوير ديوان الرسائل وجلب له كتابا في غاية البلاغة ودقة الأسلوب وجمال التعبير وجلب له كتابا في غاية البلاغة ودقة الأسلوب وجمال التعبير مما دفع الأمير عليا على تطوير دولته، تربيته الرفيعة وذكاءه الوقاد واهتمامه بكتاب ملوك الطوائف وتقريبهم إليه في زمانه. فشعر بحاجته إلى طائفة مثقفة تفهم لغة الوفود وتجيد فنون الكتابة. ومن أشهر أولئك الكتاب والأدباء والبلغاء محمد ابن سليمان الكلاعي المتوفى عام 508 هجرية، وصفه ابن خاقان في القلائد بقوله: غرة في جبين الملك ودرة لا تصلح إلا لذلك السلك، باهت به أي الأيام وتاهت في يمينه الأقلام، واشتملت عليه الدول اشتمال الكمام على النور، وانسربت إليه الأماني انسراب الماء على الغور. ويقول عنه ابن الصيرفي: الوزير الكاتب الناظم الناشر القائم بعمود الكتابة والحامل للواء البلاغة والسابق الذي لا يشق غباره ولا تخمد أبدا أنواره، اجتمع له براعة النشر وجزالة النظم، رقيق النسيج حصيف المتن وقعته وما شيت في العين واليد. وكذلك انضم إلى البلاط المرابطي أبو محمد عبد المجيد ابن عبدون المتوفى 520 هجرية، وأبو القاسم محمد بن عبد الله بن الجد الفهري المتوفى في عام 515 هجرية، وابن أبي الخصال الغافقي المتوفى 540 هجرية، وأبو زكريا ابن محمد بن يوسف الأنصاري الغرناطي المتوفى 570 هجرية في غرناطة، وأحمد ابن أبي جعفر ابن محمد ابن عطية القضاعي الذي نكبه عبد المؤمن ابن علي خليفة الموحدين، وغير هؤلاء كثير من الأدباء والكتاب الذين عملوا في خدمة دولة المرابطين زمن أمير المسلمين علي ابن يوسف. ولا ننسى أن الوزارة في زمن علي ابن يوسف تطورت تطورا ملحوظا، وأصبح الوزير بمنزلة السمع والبصر واللسان والقلب بالنسبة لأمير المسلمين، وفي الأمثال نعم الظهير الوزير. كان الحكم في دولة المرابطين قائما على أسس عسكرية، فأمير المسلمين هو قائد الجيش الأعلى ومعاونوه هم قواد الجيش، لهذا كان من الطبيعية أن يتسم منصب الوزير بالطابع العسكري كذلك. ولكن لما كان الأمر يتطلب من الوزير أيضا كتابة الوثائق والمراسيم وصياغتها، فقد وجد في دولة المرابطين صنفان من الوزراء: واحد، وزراء عسكريون من قيادة الجيش وهم من قرابة السلطان عادة أو من قبائل لمتونة وسنهاجة التي قامت على أكتافهم دولة المرابطين. اثنان، وزراء كتاب وهم من الفقهاء، وكان المغاربة يطلقون لقب فقيه على العالم بالأحكام الشرعية، إلا أن أهل المشرق أصبح ذلك المصطلح عندهم يطلق على دارس الفقه عموما من الطلبة. وتوسع الأمير علي ابن يوسف في اتخاذ الوزراء والمستشارين من الفقهاء وكبار العلماء، وكان من أخص وزرائه الفقيه مالك بن وهيب الإشبيلي الذي شارك في جميع العلوم ونظم الشعر وكتب مؤلفات في الفلسفة والتاريخ. وهذا الفقيه هو الذي أشار على سلطان المرابطين علي بن يوسف بقتل محمد بن تومرد زعيم دولة الموحدين فيما بعد، حيث تفرس فيه حدة نفسه وذكاء خاطره واتساع عبارته، فأشار على أمير المسلمين بقتله أو اعتقاله قبل أن يستفحل خطره، لأنه رجل مفسد ولا يسمع كلامه أحد إلا مال إليه، غير أن علي بن يوسف توقف في قتله واعتقاله وأبى ذلك عليه دينه لعدم ثبوت تهم عليه. وقد صح ما تفرسه مالك بن وهيب، إذ إنه على يد هذا المدعي المهدية الكذاب ابن تومرت قامت دولة الموحدين التي قادت على دولة المرابطين في المغرب والأندلس. المبحث الثاني: النظام القضائي في دولة المرابطين. تمهيد: للقضاء مكانة عظيمة ومنزلة شريفة وفاصل بين الناس في خصوماتهم، وحاسم للتداعي وقاطع للتنازع، وكان العرب في جاهليتهم يعرفون منزلة القضاء ويختارون له أهله ويطلقون عليهم الحكام، واهتم المسلمون بهذا الأمر ومارسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمانه، وسار الخلفاء من بعده على دربه، وأصبح القضاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في عداد الوظائف الداخلة تحت الخلافة. وتطور القضاء مع تطور دولة الإسلام، فكان خليفة يتخذ قاضيا في حاضرة الخلافة وقضاة آخرين في الولايات والأمصار. كان القضاء في الأمصار أول الأمر مضافا إلى الولاة، حتى كانت خلافة عمر بن الخطاب فجعله مستقلا عن نظر الوالي، عين له من يتفرد بالنظر فيه. ومع استقلال القضاء عن نظر الوالي، فإن تقليد القضاء في الولايات كان يتم في الغالب عن طريق الولاة بتفويض الخليفة له. أما في العاصمة فكان الخليفة هو الذي يعين القاضي، إلى أن جاء الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور الذي انحرف بالقضاء نحو مركزية الدولة، وأخضع المؤسسات القضائية لرقابته المستمرة، وجعل تقليد القضاء على قضاء الأمصار من قبله. وتابعه على ذلك خلفاء بني العباس إلى أن استحدث منصب قاضي القضاة في فترة تالية، فتولى قاضي القضاة النظر في مؤهلات من في مؤهلات المرشحين للقضاء ومراقبة الكفاءة المهنية للقضاة في عاصمة الخلافة وخارجها. واهتمت كل الدول التابعة للخلافة بتطوير النظام القضائي، خصوصا المرابطين الذين حرصوا على إقامة العدل ونشره في ربوع بلادهم، فكان لمنصب القضاة أهمية كبيرة، ولذلك حرص أمراء مرابطين على تعيين القضاة ممن برزوا في العلم والفقه وتميزوا بالمقدرة على تولي هذه المناصب في دولتهم دون الاستناد على العصبية القبلية، حتى أصبح أكثر القضاة من غير قبيلة سنهاجة، وهي سياسة حكيمة اتبعها الأمير يوسف رغبة في تحقيق العدالة وتطبيق تعاليم الإسلام. وقد منحهم رتبة عالية في الدولة حتى كثرت أموالهم واتسعت مكاسبهم، وكانوا يستمدون نفوذهم من سلطة الدولة نفسها، يحكمون وفق المذهب المالكي ويقوم بتنفيذ أحكامهم الولاة والحكام المحليون. وقد شارك القضاة في معارك الجهاد في الأندلس، واستشهد بعضهم في معركة الزلقة من مقاضي عبد الملك المصمودي قاضي مراكش. وكانت السلطة القضائية تتمتع باستقلال كبير عن السلطة التنفيذية، وكان تعيين القاضي يصدر بمرسوم عن أمير المسلمين وكذلك عزله، وكان لأهل البلدان التابعة لدولة المرابطين حق الترشيح لمن يرونه مناسبا لمنصب قضاء في بلدهم. وإذا أراد أمير المسلمين عزل قاض في بلد معين فعليه أن يوضح الأسباب لأهل هذا البلد. ألف منصب قاضي الجماعة في الأندلس، يعتبر منصب قاضي الجماعة من أرفع المناصب القضائية في الأندلس. كان صاحبه يشرف على القضاء في جميع أنحاء الأندلس. ومن المرجح أن هذا المنصب الخطير كان لا يتولاه إلا كل من يثبت كفاءة عالية في أمور القضاء. وكان قاضي الجماعة في الأندلس يتمتع بسلطات واسعة، ومنهم أبو القاسم أحمد بن محمد بن علي ابن محمد ابن عبد العزيز التغلبي، الذي وجهه الأمير يوسف بن تاشفين إلى اتباع الحق في الأحكام دون أن يعرف في الله لومة لائم، فكتب له: ولا تبالي برغم راغم وتشفق من ملامة لائم، فآس بين الناس في عدلك ومجلسك حتى لا يطمع قوي في حيفك، ولا ييأس ضعيف في عدلك، ولا يكن عندك أقوى من الضعيف حتى تأخذ الحق له، ولا أضعف من القوي حتى تأخذ الحق منه. ومن أشهر من تولى منصب قضاء الجماعة في الأندلس في عصر علي بن يوسف أبو الوليد محمد بن محمد ابن أحمد ابن رشد المالكي وأبو عبد الله محمد بن أحمد ابن خلف إبراهيم التجيبي المعروف بابن الحاج. باء قاضي الجماعة في المغرب. كانت رئاسة القضاء في المغرب في زمن مدولة المرابطين تستند إلى قاضي الجماعة بمراكش، الذي كان يسمى بقاضي قضاة المغرب أو بقاضي الحضرة، وكان على من يتولى هذا المنصب أن يكون من المقربين إلى قلب أمير المسلمين، يستفتيه في كل ما يعرض له من شؤون. ومن أشهر من تولى هذا المنصب أبو محمد عبد الله بن محمد ابن إبراهيم ابن قاسم ابن منصور اللخمي، وأبو الحسن علي ابن عبد الرحمن المعروف بابن أبي حقون، وأبو سعيد خلوف أبو سعيد خلوف ابن خلف الله. لقد قطع مرابطون في تنظيم القضاء شوطا أبعد من مجرد تقسيم قضاء الأندلس والمغرب، وجعل زعامة القضاء في كل منهما لقاضي القضاة، أحدهما يختص بالأندلس والآخر بالمغرب، بل إن المرابطين اتخذوا فقيها له السلطة العالية على قضاء المغرب والأندلس على السواء. ومن المرجح أن زعامة القضاء في العدوتين كانت أحيانا من نصيب قاضي مراكش أو قاضي سبتة أو طنجة، وأحيانا أخرى لقاضي الجماعة قوطبة. جيم مجلس الشورى القضائي. كان للقاضي في صحبته مجموعة من فقهاء البلد الذي تولى قضاءه ليشاورهم قبل أن يصدر الأحكام، وكان قاضي المدينة يتولى اختيار هؤلاء الفقهاء من أهل مدينته ممن يعرفون بالورع والتقوى والتبحر في الفقه والعلوم الدينية، ويحدد ابن عبدون هؤلاء الفقهاء والمتشاورين بأربعة: اثنين يشتركان في مجلس القاضي، واثنين يقعدان في مسجد الجامع. دال القضاء العسكري. عرفت دولة المرابطين ما يمكن تسميته بالقضاء العسكري، وكان يمارسه قضاة مختصون بحل مشاكل الجند في مواضع خاصة بالمعسكرات، كما كانوا يشتركون في القتال لحث الجند وتشجيعهم على القتال. وكان هؤلاء القضاة يسمون بقضاة المحلة أو قضاة الجند. وممن ذكرهم التاريخ في من تولوا منصب القضاء العسكري عبد الرحيم بن إسماعيل الذي عين قاضيا في معسكر أمير المسلمين علي بن يوسف بمدينة سلا. هاء قضاء الذميين في دولة المرابطين. أما بالنسبة لأهل الذمة في الأندلس فقد كان رجال الدين النصارى واليهود يتولون القضاء لهم دون أن يتدخل فيهم قضاة المسلمين. أجاز الفقهاء تقليد الذمي القضاء لأهل الذمة، وفي الأندلس خصص المسلمون لأهل الذمة قاضيا يعرف بقاضي النصارى أو قاضي العجم. أما إذا كانت الخصومة بين ذمي ومسلم فإن قضاة المسلمين يتولون فصل بينهما. وفي هذا الصدد يشير أشباخ إلى أن النصارى كانوا يتمتعون بحرية الشعائر ويحتفظون ببعض القوانين القوطية، ولهم أساقفتهم وقضاتهم. وشجون وأحزان وآلام وآمال. إن السعي لإقامة دولة الإسلام في أي بقعة من بقاع العالم يحتاج لطلائع التي تسعى لهذا الهدف العظيم. وفقه الأخذ بأسباب التمكين في جميع الأصعدة ومختلف الميادين. وإذا نظرنا في النظم القضائية التي لابد منها في أي دولة دينية أو علمانية، وسألنا أنفسنا ما حظ الحركات الإسلامية من هذا الفقه، وما هي الخطط التي وضعت لإيجاد هذه النظم القضائية الشرعية التي لابد منها في أسلمة الدولة، وما هي الوسائل التي اتخذتها، وهل بدأت في إيجاد الكوادر التي تجمع فقه الشريعة والنظم المعاصرة بحيث تستطيع أن تقدم نموذجا حيا لقدرة الإسلام على مواكبة التطور والتقدم بمفهومه الصحيح المنبثق من عقيدة الأمة ودينها وشريعتها؟ لكانت الإجابة محزنة. إن السعي لتحقيق هذه الجزئية من الجزئيات المطلوبة في إقامة الدولة يحتاج من العاملين في هذه الميادين إلى جهد مضن وسهر متواصل وتصميم أكيد على الوصول للهدف، وسعي دؤوب ممزوج بالدموع والعرق والعك والدماء، وهمم لا تعرف الوهن، وعزائم تنخر في هياكل الجاهلية ليدخل من خلال تلك الثقوب نور الإيمان وهدي القرآن لينتشر رويدا رويدا، زاحفا على الظلام والضلال والظلم والكفران، وإعادة دولة الإسلام في أثوابها الزاهية وتيجانها الناصعة وعدلها المنتظر وأفاقها الواسعة ووظائفها المتعددة من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصرة المستضعفين ومقارعة الظالمين وفتح أبواب الجهاد وشراء سلعة الجنة بالمهج والأنفس والأرواح ثمنا لها. إن أصحاب تلك الأهداف السامية والنبيلة لابد لهم من أن يتميزوا في حياتهم عن غيرهم، فإن الآمال العظيمة لا يصل إليها إلا أصحاب النفوس الكبيرة. وإذا كانت النفوس كبارة تعبت من مرادها الأجسام. إن تحديات الحركة الإسلامية كثيرة جدا، فعليها أن تستعين بخالقها على تحقيق أهدافها، وعليها أن تكثر العمل وتقلل من الجدل وتهتم بالرواحل وتترك المثبطين، وتصعد بأبنائها على كل المجالات والأصعدة، وتهتم بتربيتهم وتزكيتهم وتفجير طاقاتهم وتوجيهها حتى تسد الثغرات المتعددة، وعليها أن تحرص على أوقات أبنائها وتشغلهم بالنافع المفيد للأمة وله. إن تحريك الشعوب الإسلامية نحو التغيير لإقامة شرع الله مقيد بسنن الله في المجتمعات والدول والأشخاص، وسنن الله لا تجامل ولا ترحم ولا تتغير ولا تتبدل، فعلينا أن نفقه أن نفقه سنن الله لنحسن التعامل معها ونأخذ بها في خطواتنا لإقامة دولة الإسلام ونشر شريعة الرحمن. المبحث الثالث: النظم العسكرية. أولا، صفات المجاهدين في سبيل الله. تمهيد: إن الجهاد في سبيل الله عظيم الكلفة والمشقة على النفس البشرية. قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم ولذلك لم يستطع أن يقوم بالجهاد الإسلامي على أصوله الصحيحة إلا ما رزقه الله صفات تجعله أهلا للقيام بهذه العبادة الكريمة. والأصل العظيم الذي تنبثق منه كل صفات المجاهدين سواء كانوا قادة أو جنودا أو صفات الجيش كله هو الإيمان بالله العلي العظيم الذي بقوته تقوى صفات المجاهدين وبضعفه تضعف تلك الصفات الرفيعة في القادة والأفراد والجيش على حد سواء. ولذا قال ابن تيمية رحمه الله: وإذا كان أولياء الله هم المؤمنين المتقين فبحسب إيمان العبد وتقواه ولايته لله تعالى. فمن كان أكمل إيمانا وتقوى وكان أكمل ولاية لله فالناس متفاضلون في ولاية الله عز وجل بسبب تفاضلهم في الإيمان والتقوى. والذي يكون إيمانه أكمل يحقق عبوديته لله أكثر فيكون وقته كله عبادة وصبرا وعملا وتذكرا وتقوى وإحسانا وإخلاصا واعتزازا بدينه. قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. إن زعماء المرابطين في تاريخهم المجيد حرصوا على تربية شعبهم المجاهد على صفات المجاهدين سواء على مستوى الأفراد أو القادة أو الجيش أو الشعب. ألف صفات القائد العسكري عند المرابطين. إذا نظرنا في سيرة قادة المجاهدين في دولة المرابطين نجد أن خيار قادتهم تميزوا بصفات أهلتهم لقيادة الجيوش وتحقيق النصر وإلحاق الهزائم بالأعداء. ومن أشهر أولئك القادة الذين تميزوا بصفاتهم القيادية أبو بكر بن عمر ويحيى بن عمر ويوسف بن تاشفين وأبو محمد مزدري وسير بن أبي بكر وأبو عبد الله محمد بن الحاج وداود بن عائشة وعبد الله بن فاطمة وغيرهم كثير. نلاحظ أنهم تميزوا بأمور أهمها واحد الإكثار من طاعة الله وإعداد النفس لتحمل المشاق حيث تربوا على حسن صلاتهم بربهم الذي يمدهم بالعون بقدر ما يحققون له العبودية. فكان لهم حظ من القرآن والصيام والقيام وحسن الصلاة والإنفاق في سبيل الله. وكان لتربية عبد الله بن ياسين لهم في رباطه أثر كبير لزمهم على طول حياتهم. فكان في مرحلة تكوين ربي أتباعه على الذكر والتوكل على الله والصبر على الأذية في سبيل الله. وكان يعلمهم أساليب إتعاب النفس في ذات الله حتى تستطيع أن تتحمل المشاق في سبيله. وكان منهجه في ترسيخ هذه المعاني في نفوس أتباعه القرآن الكريم: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. يقول سيد قطب رحمه الله في ظلاله في ترسيخ هذه المعاني في نفوس الدعاء: إن الذي يعيش لنفسه قد يعيش مستريحا ولكنه يعيش صغيرا ويموت صغيرا. فأما الكبير الذي يحمل العبء فما له والنوم وما له والراحة وما له والفراش الدافئ والعيش الهادئ والمتاع المريح. ولقد عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة الأمير وقدره فقال لخديجة رضي الله عنها وهي تدعوه أن يطمئن وينام: مضى عهد النوم يا خديجة. أجل مضى عهد النوم وما عاد منذ اليوم إلا السهر والتعب والجهاد الطويل الشاق. لقد كان قادة المرابطين في تربيتهم رشيد جادين بعيدين عن الهزل واللهو واللعب. وتميز فيهم أبو بكر بن عمر ويوسف بن تاشفين فكان لهم السبق على أتباعهما في كل مجال من المجالات التي تعتبر من ضرورات القائد الناجح. 2- القدوة الحسنة للجنود. حيث نجد أن قادة المرابطين يقودون معارك بأنفسهم، فقتل عبد الله بن ياسين في ساحات الوغى ويحيى ابن عمر كذلك، وأبو بكر ابن عمر في جهاده في الصحراء الكبرى، كما كان يوسف بن تشافين يقود الحرس الخاص الذي أعده لانتزاع النصر من الأعداء في الساعات الحرجة، ويندفع بجواده في ميادين الجهاد عندما يشتد وطيس المعركة، وضربوا أمثلة رائعة في إيمانهم وعملهم الصالح وشجاعتهم وكرمهم الفياض وحزمهم وإيثارهم وإقدامهم. 3. حرصوا على تزكية وتطهير جنودهم والارتقاء بهم طاعة لله. إن بعد الجنود عن التعليم والتربية والتطهير يكون سببا في قسوة قلوبهم وانغماسهم في الآثام والذنوب ومن ثم الهزيمة. قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يقول سيد قطب رحمه الله: ويزكيهم ويطهرهم ويرفعهم وينقيهم، يطهر قلوبهم وتصوراتهم ومشاعرهم، ويطهر بيوتهم وأعراضهم وصلاتهم، ويطهر حياتهم ومجتمعهم وأنظمتهم، ويطهرهم من أرجاس الشرك والوثنية والخرافة والأسطورة وما تبثه في الحياة من مراسم وشعائر وعادات وتقاليد هابطة بالإنسان وبمعنى إنسانيته، ويطهرهم من دنس الحياة الجاهلية وما تلوث به المشاعر والشعائر والتقاليد والقيم والمفاهيم. 4. الخبرة بأمور الحرب والقوة فيه، وظهر ذلك في قادة مرابطين في جهادهم من أجل توحيد المغرب الأقصى كله والقضاء على دولة بغواط الملحدة، وما خاضوه من حروب ومعارك ظهرت فيها خبرتهم الحربية ومقدرتهم على تنفيذ أساليب الكر والفر، وظهرت خبرة القائد الأعلى يوسف بن تاشفين في معركة الزلاقة التي أكسبت أركان الحرب خبرات عميقة ساعدتهم في جهادهم من أجل ضم الأندلس لدولتهم الفتية تحت راية الإسلام بمنهجه السني القويم والقضاء على الخطر النصراني في الأندلس. وفي القرآن الكريم نجد إشارة لطيفة تبين صفات القائد العسكري، وهي العلم والقوة، كما قال تعالى: وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء، والله واسع عليه. وقد ظهر علمه وخبرته في اختيار جنده ومعرفة الصالح منهم للجهاد وغير الصالح، وبرزت قوته في صموده وصبره ومصابرته ونجاحه في جهاده. قال سيد قطب رحمه الله: وفي ثنايا هذه التجربة تكمن عبرة القيادة الصالحة الحازمة المؤمنة، وكلها واضحة في قيادة طالوت، تبرز فيها خبرته بالنفوس وعدم اغتراره بالحماسة الظاهرة وعدم التفاته للتجربة الأولى ومحاولته اختبار الطاعة والعزيمة في نفوس جنوده قبل المعركة وفصله للذين ضعفوا وتركهم وراءه. ثم، وهذا هو الأهم، عدم تخاذله وقد ضاءل جنوده تجربة بعد تجربة ولم يثبت معه في النهاية إلا تلك الفئة المختارة، فخاض بها المعركة ثقة منه بقوة الإيمان الخالص ووعد الصادقين المؤمنين. 5. البعد عن طلب القيادة وابتغاء الرئاسة. وظهر لي هذا المعنى في شخصية الأمير المجاهد الزاهد أبي بكر ابن عمر، فعندما لمس من ابن عمه مقدرة على القيادة أسند الأمر إليه ودخل متوغلا في الصحراء الكبرى من أجل الدعوة والجهاد حتى أكرم الله بالشهادة. وكان أمراء المرابطين يرون الإمارة كربة وعبادة يتقربون بها إلى الله لنصر دينه وتحقيق مصالح عباده، وليست مغنما من جاه أو منصب أو مال. 6. إسناد الأمور إلى أهلها. وهذه الصفة ظهرت لي في سيرة يوسف بن تاشفين في تعيينه للولاة والقادة والفقهاء، وما كان ليمتنع عن عزل من قصر في عمله ويعين من هو أفضل منه. 7. تربية الجندية على التسليم المطلق لله لا لشخص القائد. وكان أمراء المرابطين يضربون أروع الأمثلة في زرع هذه المعاني في نفوس المجاهدين. فهذا أمير المسلمين، ارفع يدي نحو السماء منجيني مولاه عز وجل. اللهم إن كنت تعلم أن في جوازنا هذا إصلاحا للمسلمين فسهل علينا هذا البحر حتى نعبره، وإن كان غير ذلك فصعبه حتى لا نجوزه. وفي وسط معركة الزلاقة يبث الحماس في نفوس المجاهدين: يا معشر المسلمين، اصبروا لجهاد أعداء الله الكافرين، ومن رزق منكم الشهادة فله الجنة، ومن سلم فقد فاز بالأجر العظيم والغنيمة. وهكذا القائد المسلم هو الذي يربي جنوده بالمواقف على تحقيق العبودية الخالصة لله. ولهذا لما قتل عبد الله بن ياسين لم يتأثر المرابطون، وقتل يحيى ابن عمر ومن بعده أبو بكر بن عمر، وما زادهم ذلك إلا إيمانا وتسليما. وهذا يدل على حسن تربيتهم للمجاهدين وتعلقهم وتسليمهم لله لا للأشخاص. أما تربية اليوم في جيوش المسلمين شبيهة بالفرعونية، حيث يربي القائد جنوده على طاعته المطلقة في الخير والشر، كما يربيهم على الخضوع الكامل لشخصه. ووصف الشيخ محمد الغزالي رحمه الله هذه التربية فقال: إن الذي يدرس المجتمعات الفاسدة ويتغلغل في بحث عللها، والذي يتتبع أعمال الأدعياء وطلاب الزعامة ويستقصي وسائلهم الملتوية في تسخير الجماهير للوصول إلى القمة، والذي يلحظ النهضات الكبرى وكيف يدركها الفشل فجأة لأنهم أصيبوا برجال يحبون الظهور فلا يرحبون بالنصر إلا إذا جاء عن طريقهم وحدهم، أما إذا جاء غيرهم فهو البلاء المبين. وقال سعد جمعة: والفرق بين الإسلام والنظم المعاصرة أن الولاء في الإسلام هو لله وحده، بينما الولاء في النظم الأخرى المنعوتة بالتقدمية هو للطاغية أو الدكتاتور أو الحزب الحاكم أو الجيش العقائدي أو الأيديولوجية المتسلطة. ولذا فهو ولاء إكراه وطرد فكري وقهر بوليسي، ولا ولاء خير والمحبة والمودة والتقوى والأخوة. وكم نحن محتاجون إلى منهج الإسلام الصحيح في غرس الربانية والتسليم المطلق لله لا للأشخاص. 8. الحرص على قاعدة الشورى. كان الأمير المسلمين في دولة المرابطين ونائبه مجلس حربي يضم قواد الفرق العسكرية المختلفة لدراسة الخطط الحربية وتلقي الأوامر والتعليمات من القائد الأعلى والتشاور في أمور الجهاد والبلاد والعباد. واتصف قادة المرابطين بحرصهم على إقامة مبدأ الشورى فيما بينهم، فكان قرار الجهاد ضد النصارى في الأندلس بعد شورى شارك فيها الشيوخ والقادة والعلماء والفقهاء، وكان قرار ضم ممالك الطوائف بعد شورى كذلك. واشترى الأمير يوسف بمشاورة ذوي الرأي من علماء الشريعة الإسلامية وذوي الخبرة فيما يعرض له من أمور. 9. الحرص على تحقيق الأهداف والضبط الإداري وقوة التأثير. ظهرت هذه الصفات في شخصية يوسف بن تاشفي الذي أظهر مهارة إدارية عندما فتح مدينة سجل ماسة، واستطاع أن يحقق أهداف المرابطين بعد جهاد دام ربع قرن. جنى بعدها المرابطون ثمرة أتعابهم وبسطوا سيطرتهم على المغرب الأقصى ونشر الأمن في ربوعه، واستطاع يوسف بحسن سيرته وعدله أن يؤثر بقوة الحق الذي التزمه على قبائل المصامدة وزناتة وغمارة وغيرها. 10. الشجاعة والكرم. وظهرت هاتان الصفتان في قادة المرابطين في جهادهم في الأندلس. فبعد معركة الزلاقة عفى الأمير يوسف وجنوده عن الغنائم وتركوها لملوك الطوائف، مع كونهم بذلوا من الدماء والنفوس في تلك المعركة ما لا يعلم إلا الله، فدل فعلهم على ذلك على شجاعتهم وكرمهم. 11. التصرف الحكيم السريع أمام المفاجآت. وظهرت لي هذه الصفة عندما تدخل الحماديون من الحدود الشرقية واعتدوا على دولة المرابطين من أطرافها، فجرد المرابطون لهم جيشا وردوهم إلى حدودهم وعقدوا معاهدة أمن وسلام. وعندما أخطأ وادي تلمسان المرابطي وشن هجوما على بني حماد دون إذن من القيادة العليا، عزل ذلك القائد وعين مكانه من هو أفضل منه وتغادوا مع بني حماد. وعندما تأكد الأمير يوسف من خيانة ملوك الطوائف أسر بعضهم وقتل بعضهم وضرب الحصار على ممالكهم حتى أسقطها جميعا، وساعده على تحقيق تلك الأهداف قادة عظام تصفوا بصفات عظيمة انعكست على جنود المرابطين. هذه بعض الصفات التي حرص المرابطون على غرسها في قياداتهم وزعمائهم، فكانت خيرا وبركة على تلك الدولة السنية الفتية. باء المنهج التربوي لجيش المرابطين. اهتم المرابطون بتربية جنودهم تربية جهادية، اهتموا بجميع جوانبها الروحية والنفسية والفكرية والجسدية، وقد تميزت تربيتهم الروحية بربط المجاهد بالجنة والاشتياق إليها، فشهدت المعارك التي خاضوها ضد أعدائهم على حبهم للموت كحب خصومهم النصارى للحياة. وغرس علماء المرابطين في نفوسهم جنودهم في نفوس جنودهم عقيدة الإيمان بالقدر، فأصبح الفارس منهم ينطلق كالسهم في صفوف الأعداء، يضرب ذات اليمين وذات الشمال، لا يخشى إلا الله تعالى، مؤمنا بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تدل على تعميق هذا المفهوم في نفوس المجاهدين. قال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وقال تعالى: كلا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات: بكتب الرزق وأجله وعمله وشقي أو سعيد. وكانت وسائل المرابطين في تقوية الجانب الروحي في جنودهم وشعبهم المقاتل تعتمد على إحياء شعيرة الصلاة والصيام والزكاة والحج وتلاوة القرآن والذكر. وأما وسائلهم في التربية النفسية فتعتمد على جهود العلماء والفقهاء الذين يقومون بتزكيتهم وإيضاح حقيقة النفس والكون والحياة وغرض الإنسان وهدفه في هذه الدنيا. وكانوا يرون أن أهم أسباب تربية النفوس أن تستعد دائما للجهاد، وأن تتربى على خشونة العيش والطعام والشراب وقلة النوم لتنمية فضيلة الصبر في نفوسهم. جيم أبرز الجوانب التربوية في جيش المرابطين: 1 الأخوة الإسلامية. كانت من أسباب قوة الجيش المرابطي سريان روح الأخوة بين جميع فصائل الجيش، وامتلأت قلوبهم ونفوسهم بهذا المعنى السامي الذي كان سببا في تزويب النعرات الإقليمية والعرقية. وجيوشهم تتكون من الزنوج ومن قبائل سنهاج المتفرقة ومن العرب ومن مسلم الإسبان، وكان هذه الفصائل المتعددة والمتنوعة كونت أمة واحدة. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. لقد تحلى جيش المرابطين بهذه الصفة الربانية العظيمة، فقوت رابطة المجاهدين وجعلتهم صفا واحدا كالبنيان المرصوص في مواجهة الأعداء. 2 التواصي بالحق وتواصي بالصبر. فعندما أصيب عبد الله بن ياسين بجراح بالغة وحمل على إثراء إلى معسكره، جمع رؤساء وشيوخ المرابطين وحثهم على الثبات في القتال وحذرهم من عواقب التفرقة والتحاسد في طلب الرئاسة، وما لبث أن فارق الحياة. وهكذا جند الله مجاهدون لا يتباطؤون في مناصحة بعضهم بعضا، لعلمهم بأن في هذا التباطؤ هلكهم جميعا الذي وصفه لهم الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنهما، فقال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. إن مفهوم الجندية الإسلامية يترعرع في بيئات التناصح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. 3 إصلاح ذات البين. حرص المرابطون على نبذ الشقاق والقضاء على الخلاف وعلى رأب الصدع وإصلاح ذات البين، لعلمهم أن فساد ذات البين يقضي على جند الجهاد أكثر مما يقضي عليهم. عدوهم الخارجي مهما قويت شوكته وكثر جنده، فاتخذوا أسلوب الحكمة واللين والرفقة من أجل تحقيق هذا الهدف المنشود، وإذا خرجت فيها تستمرئ الشقاق أو تعمل على إيجاده، جردوا لها الجيوش واخضعوها بالقوة. وهذا ما قام به الأمير أبو بكر ابن عمر عندما تمردت بعض قبائل الصحراء على مبادئ المرابطين واشتركوا مع بعض القبائل الأخرى في القتال، فخرج إليهم بجيشه الكثيف وأصلح ذات البين مستعملا في ذلك القوة. ومن أجل الضرورة وإصلاح ذات البين أذن النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد أن يستعمل الكذب الذي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، لا سيما إذا كان من باب التورية والتعريض، كما في حديث أم كلثوم بنت عقبة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذب الذي يصلح الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم إصلاح ذات البين أفضل من الصلاة والصيام والصدقة، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من فساد ذات البين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أخبركم بأفضل درجة من الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين وفساد ذلك بين الحالقة وفساد ذات البين الحالقة. أربعة: نصر الحق والثبات عليه. لما أرسل فقهاء سجلماسة ودرعة إلى الفقيه ابن ياسين يرغبون في الوصول إليهم ليخلص بلادهم مما تعانيه من الحكام الطغاة الظلمة زنادة المغراويين، وأميرهم مسعود ابن وانودين، فجمع ابن ياسين شيوخ قومه وقرأ عليهم رسالة فقهاء سجل ماسة، فأشاروا عليه بمد يد المعونة له وقالوا له: أيها الشيخ الفقيه، هذا ما يلزمنا، فسر بنا على بركة الله. ولما طلب ملوك الطائف العودة من المرابطين ونصرتهم على النصارى لبوا نداء الحق، لقد كان جيش المرابطين حريصا على نصرة الحق وإحقاقه والقتال عليه، لقد حرص المرابطون على أن يشملهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولا تزال عصابة من المسلمين يقاتلون على الحق ظاهر على من ناوأهم إلى يوم القيامة. إن صفة نصر الحق والثبات عليه والقتال عليه ليست دعوة تقال أو شعارا يرفع على مستوى الجماعات أو الدول أو الطوائف، وإنما حقيقة لا دلالاتها الواقعية في حياة الناس. وأي جماعة وأي دولة وأي جماعة أو دولة تفقد صفة الفقه في الدين ونصر الحق أو إحداهما فليست أهلا لأن تكون هي الطائفة المنصورة. وأي خلل يقع في أي جماعة فلا بد أن يكون مصدره فقد إحدى الصفتين أو فقدهما معا أو ضعف في إحداهما أو فيهما معا. إن دولة المرابطين في جيبها الريادي حققت صفة الفقه في الدين متمثلا في فقهائها العظام، فاستحقت أن تكون من الطائفة المنصورة التي حالفها نصر الله وتوفيقه. وعندما ضعفت تلك الصفات آل أمرها إلى طائفة مغلوبة بل زالت من الوجود. دال عناصر جيوش المرابطين: واحد، الملثمون أو المرابطون كانوا هم النواة الأولى أو التي تكون منها الجيش المرابطي، وقد قامت الدولة على أكتافهم، وقد اشتهر هؤلاء الملثمون بقوة بأسهم في الحرب، وكانوا أثبت من الجبال الرواسي في المعارك، ومهما تفوق عليهم عدوهم في العدد فلا يتقهقرون، ولقد حققوا انتصارات رائعة في معاركهم في المغرب الأقصى أو في معارك الجهاد في الأندلس. اثنان، العرب، وشكلوا فرقة أصبحت من أهم فرق الجيش المرابطي، وشاركوا في معارك الأندلس، وتنتمي بعض العناصر العربية إلى عرب الأندلس الذين استقروا في المغرب في عصر الأدارسة، ويرجع البعض الآخر إلى قبائل بني هلال التي انخرطت في سلك جيش المرابطين وشاركوا في معارك الجهاد. في معارك الجهاد، ومن أشهر تلك المعارك معركة كانسويجرا. يقول ابن الكردبوس: فجر ابن تاشفين عسكرا جرارا من مرابطين وعرب واندلس الشرق والغرب، وقدم عليهم قائده محمد بن الحاج، فالتقوا بكنثرة، فكانت بينهم جولات وحملات إلى أن زلزل الله أقدام المشركين وولوا مدبرين، كما شاركوا في معركة إقليش. فيقول ابن قطان: واستشهد في هذه الوقيعة، أي إقليش، الإمام الجزولي، وكان رجل صدق وجماعة من الأعيان والعربان. ثلاثة: الحرس الخاص. كانت قوى الحرس الخاص تتألف من أجل شعب جند من مختلف الولايات، ويشترط في قبولهم أن يكونوا من ذوي القوام الحسن والشجاعة الفائقة والقوة والبراعة. يقول أشباخ: جمع يوسف بن تاشفين من تجار الرقيق من أقليم غانا عددا كبيرا من العبيد، واختار منهم أمهرهم وزودهم بسلاح والخيل، ودربهم على جميع فنون القتال، وأنشأ من حرسه الخاص الأسود من 2000 رجل، وأنشأ على هذا النمط حرسا خاصا من الأندلسيين يتألف من فتيان من النصارى المعاهدين، وكان يوسف يحبوهم بعطفه وصلاته، وينعم على من امتاز منهم بالإخلاص والشجاعة بمختلف الهبات من الخيل والثياب والسلاح والعبيد. وبين الدكتور سعدون عباس: نصر الله أن النصارى في جيش المرابطين اعتنقوا الإسلام، وأصبح الحرس الخاص ركنا أساسيا من أركان الجيش المرابطين، لا سيما أن علي بن يوسف ضم إليه كثير من أسر الحروب، وشارك هذا الحرس الخاص في حراسة معارك المغرب، بل حتى في حروب الدولة ضد الموحدين. 4. الحشم. كانت فرق الحشم من أهم فرق الجيش المرابطي، وكانت تتكون من زنادة والمصامدة، وكانت هذه الفرق تتقدم عادة الجيوش المرابطية في القتال، هاء فنون القتال. لما تولى الأمير يوسف مقاليد حكم المرابطين، عمد إلى إصلاح نظام تسليح الجيش وطريقة إعداده للقتال. ففي البدء كانت أسلحتهم يدوية، ويعتمدون على الإبل، وهذه الأسلحة تصلح لحرب الصحراء، أما حرب المدن والحصون فإنها تتطلب وسائل وأسلحة تتلائم مع الوضع الجديد الناشئ عن حرب الحصار. ولهذا ابتكر الأمير يوسف الخطة العسكرية المعروفة بالتقري. وخطة التقري تعتمد على توجيه الجيوش إلى بلاد معينة للقتال مع جيوشها في معارك فاصلة لا لحصار المدن، وسلح الجيش بكل أنواع الأسلحة المعروفة من مغربية وأندلسية ونصرانية، وكان سلاح كل فرقة من الجيش يتناسب مع تركيبها ووضعها القتالي. فمشاة الصف الأول يتسلحون بالقنا الطوال وبدروك اللمط. وكان للأمير يوسف الفضل في تنظيم جيش المرابطين ومعرفة الرجال ومواهبهم الفذة الذين أعادوا إلى الإذهان تاريخ الفتوحات الأولى لأمة الإسلام. لقد كانت حركة المرابطين مقنعة للعالم في زمانها بأن الإسلام قادر في كل زمن ومكان على إنجاب القادة الأفذاذ، أمثال سير بن أبي بكر وداود بن عائشة وابن فاطمة وابن ميمون ومزدلي وغيرهم. وعلى رأس الجميع القائد الرباني الذي أنقذ الله به الإسلام في الأندلس والمغرب، يوسف بن تاشفين. كان الأمير يوسف أثناء معارك يرتب جيشه وفق نظام خماسي المقدمة، ويحتلها الجنود مشاة ووحدة الفرسان الخفيفة والجناحان الميمنة والميسرة، حملة القسى والنبال وأكثر من أهل الثغور، والقلب يتمركز فيه الفرسان المرابطون المزودون بالأسلحة الثقيلة والخفيفة والمؤخرة، ويقودها الأمير بنفسه، وتتألف من صفوة الجنود والحرس، وكان لكل قسم من هذه الأقسام قائده الخاص، ويجتمع قادة الوحدات قبيل المعركة على شكل مجلس حربي لتلقي الأوامر والتعليمات من القائد الأعلى يوسف. وتطورت فنون القتال عند المرابطين، وأدى ابن الصيرفي إلى الأمير تاشفين ابن علي قصيدة احتوت على فنون الحرب والقتال، فقال: أهديك من أدب السياسة ما به، كانت ملوك الفرس قبلك تولع لأنني أدرى بها ولكنها ذكرى تحض المؤمنين وتنفعه. خندق عليك إذا ضربت محلة، سيان تتبع ظاهرا أو تتبع. حارب من يخشى عقابك بالذي يخشى وهو في جود كفك يطمع. قبل التهارش عبئ جيشك مسفح حيث التمكن والمجال الأوسع. إياك تعبئة الجنود مضيقا والخيل تفحص بالرجال وتمزع. حصن حواشيها ولكن في قابها، واجعل أمامك منهم من يشجع. واحذر كمين الروم عند لقائها، وأمضي كمينك خلفها إذا تدفع. لا تبقين خلفك عندما تلقى العدو فشره متوقع. واصدمه أول وهلة لا تردع، بدءا تقدم فالنقوص يضعضع. ونستطيع أن نستخرج بعض فنون الحرب التي أوصى بها الشاعر في قصيدته للأمير تاشفين بن علي. واحد، ضرورة حفر الخنادق حول مدن لحمايتها من أي خطر خارجي. اثنان، ضرورة تعبئة الجيش وتنظيمها قبل معركة بوقت كاف لكي تدخل هذه الجيوش إلى مرحلة إلى معركة وهي على أهبة الاستعداد وحتى لا يأخذ العدو على غرة. ثلاثة، ضرورة وضع أقوى الفرق العسكرية في جناحي الجيش وفي المقدمة بينما يقود القائد العام للجيش المعركة من قلب جنده. أربعة، ضرورة نصب الكمائن خلف خطوط العدو. خمسة، عدو القتال وظهورهم إلى الماء لأن في ذلك هلكة جيوشهم. ستة، ضرورة إحداث عنصر المفاجأة في بداية المعركة عن طريق الصدام مع العدو مع ضرورة التقدم وعدم التقهقر. مع ضرورة التقدم وعدم التقهقر. هذه بعض الفنون العسكرية التي طبقت في دولة المرابطين. وكان المرابطون في بداية أمرهم قليل الخبرة بفن الحصار لاعتمادهم على قوات الفرسان المستعدة دائما للهجوم، إلا أنهم بعد فترات من جهادهم استطاعوا أن يتقنوا فن الحصار. وتجلى ذلك بوضوح خلال حصارهم لقلعة شنتري الحصينة وتمكنهم من التغلب عليها، كما ظهرت براعتهم في هذا الفن أثناء الحصار الذي فرضته الجيوش الإسلامية على مدينة غرناطة لحمايتها من ألفونس المحارب خلال غزوته كبرى للأندلس التي كان يدفر من ورائها تلبية دعوة النصارى المعاهدين في مدينة غرناطة إلى نصرتهم. وضرب المرابطون الحصار وكان موفقا وحقق نتائجه المطلوبة. وكما أتقنوا فن ضرب الحصار فقد تفوقوا أيضا في فن التخلص من الحصار، كما حدث في تخلص من الحصار الذي ضربه الموحدون على مراكش عام 524 هجرية ودام ما يقرب من 40 يوما، ثم تمكنوا وأوقعوا بالموحدين هزيمة منكرة عند البحيرة. واهتموا المرابطون بجميع الأسلحة المعروفة في زمانهم من نشاب وسهام ورماح وسيوف ودروع ورعادات ومزاريق ودرق لمطية والأطعص واو الأسطول. ومع توسع المرابطين في المغرب الأقصى واستيلائهم على معظم مدنها ولم تبقى إلا ضنجة وسبتة، شعر الأمير يوسف بأهمية الأسطول البحري لما وصلت دولته إلى شواطئ البحر الأبيض. وبعد القضاء على دولة برواطة صاحبة الأسطول البحري، بدأ يوسف يهتم بتطوير أسطوله واستفاد من خبرات أهل الأندلس في ذلك، وأصبح أسطول المرابطين تقدم نحو الهيمنة على البحر المتوسط. وأثمرت جهود يوسف في الاهتمام بالأسطول في زمن ابنه علي، وأصبح أسطول المرابطين بفضل الله تعالى ثم قادته الكبار وعلى رأسهم أبو عبد الله بن ميمون قوة ضاربة هددت النصارى في جنوب البحر المتوسط ونفس الله بها قربات مسلمي الشمال الإفريقي. وحقق أسطول المرابطين انتصارات تجاوزت كل تقدير وحسبان، زي استيلاء مرابطين على جزر البليار. كانت جزر بليار خاضعة لمجاهد العامري صاحب دانية الذي استقل بملكها سنة 405 هجرية وولى عليها بعض الولاة. ولما قتل مجاهد في سنة 436 هجرية تولى ابنه علي، الذي وقع في أسر بني هود عام 468 هجري، ومات في سراكوستا سجينا عام 474 هجري. وكانت جزيرة مايوركا تابعة لجزر البليار، وكان بها مبشر ابن مبشر بن سليمان الذي أعلن استقلاله بميوركة. وأما مدينة دنيا فضمها المقتدر بن هود إلى سراكوستا. ولما ضم رابطون ممالك الطوائف تركوا مبشر ابن سليمان صاحب البليار حرا تقديرا لجهوده الذي بذلها لصد النصارى، وما اشتهر به من غيرة على مصالح المسلمين وقدرته الفذعة في حماية ملكه من غارات النصارى المتتابعة، فضلا عن كونه أقر العدل وأرض الرعية. وهكذا أصبح مبشر يحكم الجزائر الشرقية في عهد يوسف بن تاشفين وفي السنوات الأولى من حكم علي ابن يوسف إلى عام 508 هجري. وعندما تحالف النصارى مع أمراء فرنسا والبرتغال وإسبانيا وقرروا القضاء على جزر مبشر بن سليمان، خرجوا له في 500 سفينة وضربوا على جزيرة مايوركا حصارا عنيفا، وراسل مبشر أمير المسلمين علي بن يوسف لنجدته ونصرة المسلمين، وتوفي مبشر بن سليمان أثناء الحصار، وقام بعده قريبه ربيع بن سليمان ابن ليون، وسقطت ميوركا عام 508 هجرية، وقتل النصارى من المسلمين وسبوا نساء المسلمين وعاثوا في الأرض فسادا ونهبا وتخريبا. وعندما اقترب أسطول المرابطين بقيادة القائد البحري ابن تافرتست، وجد النصارى قد رحلوا وتركوها وكأن لم تكن بالأمس. وفي الحال شرع ابن تافرتست في تعميم الجزيرة وعاد إليها الفرين من سكانها، وكان قد لجأ منهم إلى الجبال جموع غفيرة، وبذلك أصبحت تلك الجزر تابعة لدولة المرابطين الفتية. وكان الأسطول المرابطين الفضل بعد الله في التصدي لأطماع النومنديين في مدن الشمال الإفريقي، وكان الأسطول المرابطين جهاد مشكور في سواحل أوروبا الجنوبية مما عزز من هيبة المسلمين في نفوس النصارى الحاقدين، فأغار على سواحل حليقية وقطلونية وإيطاليا والإمبراطورية البيزنطية. ومن أشهر قادة الأسطول المرابطية أبو عبد الله بن ميمون، وتوارث أبناؤه من بعده قيادة أساطيل المرابطين، ولعبت أسرة بني ميمون دورا رياديا في حماية ضرور المسلمين والذود عن حوزتهم وأعراضهم وأموالهم وعقيدتهم. حاء موانئ أسطول المرابطين. كان المرية من أكبر موانئ الأسطول المرابطي في الأندلس، وكان بها قسم كبير من أسطول المرابطين بقيادة أمير البحر أبي عبد الله محمد بن ميمون. وكان بالمرية دار صناعة للسفن، ثم تأتي بعد المرية مدينة دانية التي تعتبر مقر قيادة الأسطول المرابطي في الأندلس. وكان موانئ الأسطول المرابطين تنتشر على شواطئ سواحل المغرب والأندلس، ومن أشهرها ضنجة وبجاية وإشبيلية والجزيرة الخضراء وجزر البليار. إن الشمال الإفريقي لا عزة لشعوبه ولا كرامة إلا بالتمسك بالمنهج الرباني وتربية شعوبه على الانقياد لمنهجه الرشيد، ويحتاج ذلك العلماء ربانيين وقادة سياسيين يعرفون قيمة دينهم ويؤمنون بمنهج ربهم ويستعدون لجهاد عدوهم ويهتمون بإحياء روح الجهاد ويغرسون معاني الشهادة في شعوبهم حتى تتدفق دماء الإسلام من جديد في شرايينهم، ليعملوا على إرجاع الأندلس المفقود ويقولون متى هو، قل عسى أن يكون قريبا. المبحث الرابع، النظام المالي في عصر المرابطين. حرص المرابطون في دولتهم على إسقاط الضرائب غير المشروعة عن كاهل الشعوب عن كاهل شعوبهم التي فرضها الزينتيون في المغرب وملوك الطوائف في الأندلس، وكذلك المكوس والرسوم والضرائب في جبل طارق. ولم يفرض المرابطون في دولتهم رسم مكس أو معونة خراج لا في حاضرة ولا في بادية، واتبعوا نظاما ماليا يقوم على قواعد الإسلام. وكان هذا النظام ظاهر المعالم في زمن الأمير يوسف بن تاشفين الذي التزم بالكتاب والسنة في جميع الأموال وتوزيعها، فاعتمد على الزكاة والعشر والجزية وأخماس الغنائم، وجب بذلك من الأموال على وجه الشرعي ما لم يجبه أحد. وترك في خزائنه مبلغ 13,000 ربع من الورق، و45,000 من دنانير الذهب. وأما في عصر علي بن يوسف فاختلف الأمر، وفرض الضرائب على بعض السلع، وفرض ضريبة جديدة على مدن الأندلس الهمة، وكان يخصص دخلها لإقامة أسوار جديدة وترميم الأسوار القديمة. وكان سبب فرض هذه الضريبة دخول ألفونسو المحارب للأندلس غازيا عام 519 هجرية، فاضطر لتحصين المدن وترميم الأسوار وتقوية الجيوش، ففرض ضرائب تساعده في تسديد هذه النفقات التي لا غنى عنها. العملة. كانت العملة الرئيسية لدولة المرابطين هي الدينار الذهبي الذي كان عماد الاقتصاد في الدولة، وظلت هذه العملة المرابطية الذهبية مستخدمة لعدة قرون حتى بعد سقوط الدولة المرابطية، كما استخدم العملة الفضية المعروفة بالدرهم الفضي لتسهيل المعاملات التجارية. وانتشر دور سك العملة في مختلف أجزاء الدولة، في المغرب أو في الأندلس مثل أغمات، تلمسان، سجلماسة، فاس، مراكش، سبتة، مكناسة، طنجة، شاطبة، إشبيلية، دانية، غرناطة، قرطبة، ملقا، مرسية، سرقسطة وغيرها.